بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الأخوة في باب الشفعة، وسنأخذها في درسين، ثم بإذن الله أيضا الباب الذي بعدها وهو الوديعة، وبه نختم دروس هذه السنة بإذن الله، حيث بقي معنا ثلاثة دروس إلى نهاية العام غير هذا الدرس. وهناك أسئلة كثيرة جاءت اليوم، لعلي أقف معها فيما تيسر من الوقت، ثم أقف مع التفسير ومع نتيجة التي توصلنا إليها بعد إبداء رأيكم في موضوع سورة الكهف، سأعلن ذلك بعد الأذان بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، الحديث متفق عليه. وقال ابن المنذر: أجمع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة. الشفعة إما من الشفاعة أو من الشفع ضد الوتر، هذا لغة. أما شرعا أو اصطلاحا، فأفضل تعريف وجدته في تعريفها هو قول الفقهاء: انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. أعيد التعريف: انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وهذا التعريف يحتاج شرح وإيضاح وربما وقفات، لكنني أخذته من عموم ما مشى عليه في المذهب أو في الكتاب، وإلا فحتى هذا التعريف عليه أيضا استدراكات. وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فأحاديث كثيرة كما تلاحظون في الباب، سيأتينا هذا اليوم أحاديث عدة أغلبها صحيحة في ثبوت الشفعة، منها هذا الحديث المتفق عليه: النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. والإجماع هو ما ذكره ابن المنذر كما أمامكم الآن، وكذلك قال ابن هبيرة، واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط، أي في الشيء المختلط، وإن الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط، أي في الشركاء أو في المال المشترك أو في الشيء المشترك. والحكمة من مشروعيتها هي من محاسن الشريعة ومن أدلة عدل الشريعة وقيامها بمصالح العباد، لأن في الشفعة دفع ضرر كما تلاحظون، ولذلك كما سيأتي يحرم التحايل لإسقاطها، لأنك عندما تشترك مع إنسان في أرض مثلا أو حتى في منقول كما سيأتي، أحيانا يكون بل غالبا المساهم أو المشارك خاصة لا أقصد المساهمات والمشاركات العامة، أقصد الخاصة. يراعى الشخص، فقد يقبل الإنسان أن يشارك فلانا ولا يشارك فلانا. فلذلك لو أننا أو لم تشرع الشفعة لأحدثت أضرار كثيرة. ربما أحد الشريكين قد يدخل شخصا آخر فيسبب ضررا، ويقول لو لم علمت أن ستؤول إلى ذلك لما دفعت مالي. لأن بعض الشركاء يكون فيه الخير، يكون فيه البركة، يكون فيه التعاون، يكون فيه إلى غير ذلك، بينما بعضهم يكون سببا لفشل الشركة. فلذلك فعلا من الحكمة ومن حكمة تشريعها أنها كما قلت دفعا للضرر وتحقيقا للعدل وقيام بمصالح العباد، فهي من محاسن الشريعة. هذه من الحكمة في هذا الجانب. نواصل. أما التعريف كان سيأتي إن شاء الله. هو قال المؤلف انتزاع حصة شريك من انتقلت إليه بعوض مالي، هذا على المذهب، لأن المذهب كما سيأتي يرون لابد أن يكون بعوض، ولكن ستلاحظون أن قد نرجح خلاف ذلك. نعم، والله أعلم. نعم. لا شفعة لكافر على مسلم، نص عليه لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، رواه الدارقطني في كتاب العلل. أما بالنسبة للشفعة فالحديث هذا منكر، قال ابن القيم احتج به بعض الأصحاب وهو من كلام بعض التابعين وليس بحديث، وقال عنه الشيخ الألباني إنه منكر. لكن هذه المسألة ثبوت الشفعة للكافر، أما ثبوت الشفعة من مسلم إلى مسلم فهو موضوع الباب. من ثبوت الشفعة للمسلم في مال الكافر أيضا ثابتا، باب أولى، لأنه أن كافرا كان شريكا لمسلم فجاء ودخل كافر، فهذه الحالة أن المسلم من حقه الشريك أن يشفع لا إشكال. لكن الإشكال هل الكافر يعني تحق له أو لا، اختلف العلماء في ذلك. أما الأحناف الحنفية والشافعية والمالكية فقالوا إنها تثبت لأنها في الملك يراعى فيها الملك للمالك فهي ثابتة. والقول الآخر وهو الذي أخذ به في المذهب وذهب الحنابلة واستدلوا بهذا الحديث وليس بحديث أنها لا تثبت، لأنه نخشى أن يكون يقول من باب علو الكافر على المسلم. فقول الجمهور أنها ثابتة، أن في شفعة للكافر، أن الكافر يشفع ما دام شريك فإنه يشفع، لأنه ما دام ثبت له الملك وجاز أن يشارك مسلما فمن حقه أن يشفع، كما قال شيخنا الشيخ محمد أنها ثابتة في الملك يراعى فيها الملك. لكن توسط بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد وقال أرى بسبب اختلاف الأزمان والأحوال أن يكون الأمر للقاضي للحاكم ولي الأمر. إذا رأى ولي الأمر أن في ثبوت الشفعة فيها علو للكافر أو إهانة للمسلم أو استزادة من تملك الكفار لبلاد المسلمين فمن حقه أن يمنع ذلك. أما إذا كان مجرد إثبات العدل فقط كما عجزنا أصلا ابتداء أن يكون شريكا، لأنه لا تحق أصلا الشفعة للكافر إلا إذا كان شريكا، فأصل ملكي مستقر، لكن قد يفرقون بين أصل الملك وبين امتداد الملك. يعني قد يكون إنسان شريك لمسلم وهو كافر ذمي، المقصود الكافر هنا الذمي كما أشار المؤلف، ويفهم من استدلالهم بالنصران يقصدون به الذمي، فيقولون ما دام جاز له التملك فننظر، فقد يحصل أن يكون تملكه في حدود 5% أو 10%، بينما إذا أجزنا له الشفعة أخذ المال كله، وقد تكون أمر ضخم كبير جدا. وهذا الحقيقة فيه فقه بعيد يعني وفيه نظر. يعني خذوا مثال واقع الآن، بعض البنوك عندنا مثل البنوك الغربية، لما نقول بنك الفلاني والفلاني الأمريكي أو البريطاني أو الهولندي، أو هذه بنوك يملك نسبة أقل من 50 يملكها كفار ما تتعدى حسب ما أعلم 49، الباقي المفتوحة للمسلمين هذا بغض النظر عن موضوع هل فيها ربا أو ليس فيها ربا، لكن هذا الواقع. لنفرض أنه بيع بعض هذه البنوك الآن تملك مقاطعات ملك، فتتملك مثل البنك الفلاني، وهو كما قلت من البنوك الغربية، شريكة يعني شريكة للمسلمين في بمئات البنوك، وكثير من هذه البنوك الآن تملك ملكا، الأرض تملك ملكا. فمعناه لو أخذنا بإطلاق جواز شبعة الكافر، فممكن أن تتحول كل هذه البنوك إلى ملك لهؤلاء أراضيها ومقراتها، لأنهم شركاء. فلهذا الشيخ محمد أرجعه لولي الأمر، وهذا حقيقة لا شك أنه فقه، أن القاضي يقول يرجع للقاضي للحاكم للأمر، ينظر المصالح والمفاسد. إذا كانت مجرد فرد في دولة مسلمة وهو ذمي يدفع الجزية وليس هناك الخوف من تملكه لأنه أجيز له التملك ابتداء، فهذا قال ينظر ولي الأمر. أما إذا كان نظر فيه سيكون فيه إهانة أو علو أو امتداد كما ذكرت، وقد يتملك الكفار بلاد المسلمين بهذه الطريقة، فمن حقي أن نأخذ ذلك. وهذا القول حقيقة قوي ووجيه، وهو ما أميل إليه بعد نظر في أقوال العلماء والله أعلم. أما المنع بإطلاق الذي مشى عليه في المذهب، أقول فيه نظر ما دام أجيز لهم أصل التملك. فكذلك قال أيضا شيخنا الشيخ محمد أن أيضا أجيز لهم الخيار، ما دام الكافر أجيز له البيع والشراء فمن حق الخيار كخيار المجلس، فهذه حقوق وترجع لذات التملك. لكن ننظر للمصالح والمفاسد والله أعلم، ويرجع في ذلك كما قلت للقاضي والحاكم ولي الأمر. وتثبت للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة: الأول كونه مبيعا صريحا أو ما في معناه كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه وهبة بعوض معلوم، لأنه بيع في الحقيقة لحديث جابر رضي الله عنه هو أحق به بالثمن، رواه الجوزجان. هذا الحديث ضعيف جدا، طبعا هذا الحديث أنكم أيضا ضعيف جدا، ضعيف بهذا اللفظ، وراجعته عند عدد من المخرجين وكلهم قالوا أنه ضعيف بهذا اللفظ. الآن بدأ المؤلف يعد شروط الشفعة. الشرط الأول كونه مبيعا صريحا أو فما في معناه، ما هو الذي في معناه؟ الصريح واضح، المبيع الصريح واضح، ما هو الذي في معناه؟ قالوا مثلا الهبة بنية العوض، هبة بنية العوض يعتبر حكم البيع. إنسان عليه مثلا دية وقال لصاحب الدية أنا ما عندي شيء لكن أعطيك نصيبي في هذه الشركة، فهو بيع يعني مقابل، صحيح ليس بيع لكنه مقابل، فهو بحكم البيع. فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. بعضهم قال وهم الأحناف أنها لا تصح الشفعة إلا في المبيع فقط، المبيع الصريح، هذا قول الأحناف قول الحنفية. القول الثاني وهو قول الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة يرون أن تثبت في المبيع وما في حكمه كما أشار المؤلف هنا، أي مشى على القول الثاني، نعم كما قال كسلح على إقرار أو عن جناية وهبة بمعيض معلوم إلى غيره، هذا كله بيع في النهاية. قال ما إذا تثبت الشفعة في البيع وما في معناه. القول الثالث أنها لبعض المالكية، لأن ذكرت المالكية في القول الثاني، بعضهم يرى أنها جائزة الشفعة في كل من انتقل من مملوك إلا في شيء واحد وهو الإرث. يعني إنسان توفي وهو شريك لشخص، انتقل المال إلى من؟ الأرض، اسم الأرض مثلا لمن ينتقل؟ لورثته، هذا ما في شفعة. قال أما ما عدا ذلك، قالوا أما ما عدا ذلك فتثبت فيه الشفعة. أين الراجح من الأقوال؟ أما القول الأول ففيه ضعف أنها في البيع فقط. القول الثاني قوي أنها في البيع وما في حكمه، لكن القول الثالث كنت أرجح القول الثاني، لما رأيت أن قول الجمهور ولأنه فيه شيء من الانضباط، لكن وقع عندي إشكال. الضرر متحقق، يعني هي القضية المقصود دفع الضرر، يعني أنا الآن شريك لشخص الأرض وأدخل علي شخصا آخر سواء بالبيع أو شبه البيع أو بالهبة، فالضرر واقع ومتحقق وقد يكون يفتح باب الحيلة. فكان في نفسي شيء حتى رجعت إلى كلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، فوجدت قد رجح القول الثالث ووضع قاعدة، قال كل ما انتقل، كل جزء من الشركة انتقل اختيارا ففيه الشفعة، هبة أو بيع أو وصية أو وقف، قال كله يثبت ما دام اختيارا. وما كان قهرا، والمقصود به قهرا وهو الميراث، هذا لا خيار الإنسان أنه ورث من أبيه إلا باختياره، فيسميه العلماء انتقال قهري. قال هذا ما ينتقل، لأن ما دامت انتقل للورثة سواء الأبناء أو غيرهم فيحلون محل المورث تماما، لأن ليس اختياره بل ما جال فيه، ودائما الوارث يقع مقام موقع المورث. أما بعده، وهذا الحقيقة هو الذي يتمشى مع علة الشفعة وهدف الضرر، يعني بمعنى ما معنى إذا كنت مشاهد الإنسان في أرض، خلينا في الأرض المتفق عليها التي قابلة للشفعة بالنص، إذا إنسان اشتراها من حقي أن يشفع حتى لا يدخل عليه أحد. قال العلماء حتى لو كان ليس فيه ضرر، قالوا يبقى على العلة، حتى لو كان الداخل يشهد للعالم أنه ليس فيه ضرر تثبت الشفعة، ما ينظر هل في ضرر أو ليس في ضرر، مباشرة الشريك له حق الشفعة لأصل العلة، قالوا لأصل العلة. وحتى تضطرب، فما معنى أنه لو وهب إذا باعها على فلان من حق الشفعة، إذا وهبها لفلان ليس من حق الشفعة، هي العلة واحدة، هو دخوله عليك شريك، لي أنا كمساهم ولك أنت كمساهم، دخل عليك شريك ما تريده قد يضر بمالك، فتبقى حكمة الشارع قائمة. فقد يقول قائل طيب بهذه الحالة أنت تضر الموهوب، لا نقول لا لا نضره، ما دام وهبه تقيم بقيمتها وبقدرها ويعطى المال وتؤخذ منه، لأن أصلا لا تثبت الشفعة، لا تثبت الشفعة إلا بعد ثبوت الانتقال. ولذلك في تعريف بعض الفقهاء وعدد من الفقهاء عرفوا أن الشفعة قالوا هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، قال العلماء لا هذا التعريف فيه نظر، ما يستحق إلا إذا انتقلت، أما قبل الانتقال ما يستحق. هذا فرق دقيق جدا، فرق دقيق للغاية ما يتسع الوقت. فتعريف مثلا في الزهد قال هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، قال لا ما استحقه، ما سميت شفعة في هذه الحالة، ما تسمى شفعة إلا إذا حلف الانتقال أو ثبت الانتقال، أما فلا تعد شفعة. فهو معنى لطيف ودقيق. إذن فالقول الحقيقة أنا أقول مع وجاهة القول الثاني قول الجمهور وهو قوي لا شك، فكذلك القول الثالث لأنه منبني على قاعدة مضطربة، من انتقل من مال اختيارا من شركة فمن حق الشريك أن يشفع على سواء بالهبة أو بالوصية أو بالبيع، لأن الضرر متحقق في أي واحدة منها، فلا حتى تضطرب العمل. فقط الإرث لأنه قهري لا خيار للمورث، الشريك لا خيار له، مات فهو الذي ورث، هنا ما عد اختيار، وهذا هو الأقوى، وأعتبر أن هذا قول أقوى من الثاني. فالمسألة الحقيقة بين الترجيح بين قول قوي وقول أقوى منه، لكن إن شرح صدري كثيرا لما رجحه شيخنا الشيخ محمد وجدت أنه هو المضطرد وهو الأقوى والعلم مستمرة، ولا ما نجد تفريق بين أنه إذا باع على هذا فلان فنحق يشفع، بينما إذا وهبه أو أهدى إليه قل ما يشفع، العلة حاقة، قد يهب لإنسان يضرني، قد يدخل علي في شركة إنسان يضرني ولو كانت هبة، كما أن يضرني في البيع. القضية ليست حسد، القضية عندما أجيزت الشفعة ليست من باب الحسد، إن من باب دفع الضرر، هذه العلة الأصلية فيه، والله أعلم. الآن سيبين الآن واتضح الشرح. نعم. فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع، كموهوب بغير عوض وموصى به وموروث، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح. لأنه مملوك بغير مال، ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه، ويحرم التحيل لإسقاطها. قال أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا الحديث الألباني تكلم فيه كلاما طويلا، لكن وجدت أيضا أن إسناده جيد، ومن قال إن إسناده جيد ابن كثير رحمه الله وغيره، فهذا الحديث إسناده جيد. هذا موضوع الآن قال لا شفعة في من انتقل ملكه بغير بيع، هذا بناء على القول الثاني اللي قلت لكم، ما كان بيع وشبه بيع. قال في عامة قول العلم، يعني الجمهور، قول الجمهور، ولكن واضح اتضح لنا أن رجحنا القول الثالث، وهو الذي قال به بعض المالكية، أنه كل من انتقل انتقالا اختياريا فتدخل الشفعة، والله مع قوة هذا القول أقول مرة أخرى، لأن قول الجمهور ولا يمكن أن نغفله ولا نغفل العلة، لكن وجدت أن ذاك فيما ترجح الذي والله أعلم بين قولين قويين والله أعلم. أشار المعلم إلى موضوع الحيل، حقيقة الحيل قد تكون مشروعة وممنوعة، وليس هذا مكان الحديث عنها. وكما تعلمون من الحيل المشروعة كقصة يوسف مع أخيه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، هذه من الحيل المشروعة. ومن ألف وصنف كما تعلمون في باب الحيل، الحيل على قد يكون حيلة تسمى حيلة لفظا يعني، وإلا ليست حيلة بمعنى الدقيق، وتكون مشروعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البيع تمر خيبر الجنيب وغيره، فبع الجنيب ثم اشتر، هذا قالوا نوع من الحيلة المشروعة، نعم، والتي تتمشى مع قواعد الشريعة بخلاف ما فعله مباشرة عندما دخل في الجانب الربوي. شاهد هنا الحيلة أيضا أيها الأحبة قد تكون في حق الله وقد تكون في حق المخلوقين، وكلها عظيمة، ولكن قالوا قد تكون في حق المخلوقين أشد في مثل هذا الباب، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، حقوق الخلق مبنية على المسامحة، ومع ذلك عظيمة. ما هي الحيلة ضابطها؟ الحيلة المحرمة. قال العلماء الحيلة المحرمة هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، كما قال في بعض قضايا الربا يضع بينهما حريرة. الآن كثير من البنوك تمارس هذا الحل، وقد تتبع بعض حتى ما أعمل ما تفعله البنوك الآن في موضوع الشراء والبيع والحديد وغيره، وجدت أنه لا أصل له وباطل. وقد حدثني أحد كبار المتخصصين في البنوك الاقتصاد الإسلامي، وقد فعلا فعلت هذا الأمر أتأكد، لما يقول نشتري لك حديث ثم نشتريه منك في بعض المنطقة، يقول اطلب الحديث منهم، ما يملكونك اياه، ما عندهم حديث، تملك على الجهاز فقط. الداخل الآن بدل ما يقول اعطوني 1,000,000 ريال او 100,000 ريال، بعبارة 100,000 ريال 120,000 ريال قرضا، يعمل حيلة، يقول اعطوني حديث دين 120,000 ريال، يسجلون عليه بكمية، ربعنا عليك 10-20 طن 30 طن 120,000 تسددها خلال كذا كل شهر كذا، لما ينتهي يقول بيعوا أهلي، فيأتون ويبيعون على آخر يسلمون 100,000، هو في الحقيقة دخل وضع على نفسه 120,000 واستلم 100,000. لكن بدل أن تكون مباشرة بيع صريح ربوي صريح، وضعوا أشياء لا حقيقة لها. أما لو كانت حقيقة، لو كان في استلام لهان الأمر. قد يقول قائل في فتاوى من بعض كبار العلماء، اولا هذه الفتاوى قد يكونون بنوا على انه يجب ان يسلم او يكون تحت تصرفه، لكن الصحيح ان ثبت لدي في اكثر من بنك انه ليس تحت تصرفه، هو يقول نبيعك 50 طن حديد، قلت طيب انا اريد اعطني ورقه اريد استلم انا ابيعه، ما يعطيك اياه، ما عنده حديد. وعملها بعض الاخوان طبقوها في بعض البنوك حتى لا اعمم الحديد. ولذلك رايت اشهر المفتين وهم من أعضاء كبار العلماء ممن يفتي بجواز هذه العملية، ستجدون فتوى في البنوك، وجدت له تصريح في إحدى الصحف يقول كثير مما وافقنا عليه لا تطبقه البنوك، فتطبق غيره، هو يقول هذا الكلام لم أقول هذا. إذا معناه هي تأخذ الفتوى كما أخذوا قديما من هيئة كبار العلماء التأمين التعاوني، ولم يطبقوا التأمين التعاوني الذي أنشأ تأمين تجاري وكان وضعينها في المدخل حتى بعد طال الزمن. صراحه الشيخ عبد العزيز وكان من افتى في هذا الامر في اللجنه الدائمه او هيئه العلماء اصدر فتوى اخرى تنقض تلك الفتوى لانهم لم يطبقوا. ولذلك انا انبه الاخوه لمعنى جده، الامور المتحركه متغيره يجب أن يكون فتوى المفتي منضبطة، وإلا ممكن أن يعطوك صورة معينة جميلة وبعد أن يأخذ الفتوى منك وينتهي وتعرف وتستقل يغيروها، وما تستطيع في هذه الحالة أن تفهم. ولا بد أن كل الفتوى إما أن تجدد مثلا كل سنة تجدد، أو أنها مثلا تكون منضبطة واضحة للناس. فكثير من هذه الشركات أو البنوك لا تطبق الفتوى بدقة، قد تطبقها فترة معينة حتى تحصل على الفتوى، ثم بعد ذلك تتصرف تصرفا آخر والفتوى موجودة ومعلنة ومختوم عليها. وهذه مسألة في موضوع الحيل الحقيقة الآن. ولذلك نص بعض العلماء على أن ارتكاب المحرم على مباشرة أخف من الحيلة، لأن يجمع بين مصيبتين، نعم، بين أنه حيلة وتلاعب، وخاص قال لك أنت حق الله فأكبر أنه تلاعب على الله جل وعلا، مع ارتكاب المحرم وقع في أثنين عظيمين، بينما لو أنه مجرد ارتكب المحرم وإن كان عظيم وكبير أخف من أن ارتكب هذا وذاك. ولذلك جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هذا وغيره من الحديث المشهورة، قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. ومن أكثر من اشتهر بالحيل هم اليهود. ولذلك فبعض يقول الشيخ محمد لو قيل لبعض الناس أن فيك شبه من اليهود غضب غضب شديد، بينما هو فعلا فيه شبه من اليهود، يقول في ارتكابه بعض الحيل المحرمة، لأن من اشتهر بالحيل المحرمة هم اليهود. فلنكن على حذر ونتنبه لكثير من الفتاوى أن نحتاط. نحن لا نتحدث بالمفتين ولا ونقدر رأي علمائنا ومشايخنا ومن له الاجتهاد في هذا الأمر، لكن الإنسان يتحرى لدينه وفي ماله وأهله، والله أعلم. الثاني كونه مشاعا من عقار لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، رواه الشافعي. وعنه أيضا: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه أبو داود. الحديث صحيحة. هذا الشرط الثاني، وهو أنها الشفعة تكون في العقار المشاع. ومرة أخرى هناك أيضا خلاف قوي في هذه المسألة، هل الشفعة خاصة في العقار المشاع أو تثبت في العقار وفي المنقول؟ العلماء لهم أقوال، أذكر لكم أشهر الأقوال. يرى الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن المالكية والحنابلة أن الشفعة لا تثبت في المنقول، فتكون فقط نعم في المشاع من العقار. وأخذوا بهذا الحديث التي أمامنا هي حديث صحيحة، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقع الحدود فلا شفعة. وإنما أيضا كذلك الحديث الآخر، إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. ولكن القول الثاني، وهو أيضا للمالكية والحنابلة في رواية عنهم، أن الشفعة تثبت في المنقول. قالوا: وقد يكون في المنقول الضرر أشد. قد ما هو المنقول؟ مثل سيارة كبيرة. لكن ميزوا قالوا: المنقول الذي يمكن أن يقسم مباشرة لا داعي للشفعة فيه، ناس شركاء في 20 كيس من الرز وأراد، أو صبرة، نقول صبرة من الطعام شركاء فيها وأدخل شريكا له، قال هذه ما يحتاج فيها شفعة، تقسم وينتهي الأمر وقسمتها سهلة. لكن لما تكون إنسان معدات ثقيلة أو سيارات قد أخذت مقاولات، قسمتها ليس من الأمر السهل. وهذه قال قد يكون الضرر قالوا أشد من الأرض. فلذلك يرى المالكية وأيضا رواية عند الحنابلة وقول قوي واختاره أيضا بعض مشايخنا أنها تثبت حتى في هذا. واستدلوا في هذا قالوا: لأن ماء من صيغ العموم، نعم، في كل ما لم يقسم. أخذوا بهذه الرواية الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني إذا قسمت، هذا مثال، وقعت الحدود وصرفت الطرق كمثال. فقال فيما لم يقسم، فمعناه ما لم يقسم، قلنا منقول أو عقار أو غيره، لأن العلة وهي علة الضرر أن يكون لك شريك، قد يكون عندك معدات معينة ودخول الشريك فيها يحدث لك ضرر أشد من الأرض أحيانا. ولذلك هذا القول قوي وأرى أنه هو الراجح أيضا. أما الذي تمكن قسمته ولا ضرر كما قلنا لو صبرة من الطعام أو ثمر في نخل يمكن قسمة النخل مباشرة أو زرع هذا لا داعي للشفع فيه. قالوا لأن لا تطول مدته أولا والضرر لا يطول وفي الوقت نفسه يمكن قسمته فهنا انتهى الأمر. أما إذا كان ولو كان منقولا وقد دائم وطويل ودخول الشريك قد يحدث ضررا كما هو واقع فالصحيح أن الشفعة سجلت فيه فأخذوا بما وأن من صيغ العموم فيما لم يقسم والله أعلم. فلا شفعة للجار لما تقدم وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي وحديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا الجار أحق بصقبه رواه البخاري وأبو داود. قال في القاموس أحق بصقبه أي بما يليه ويقرب منه. أجيب عنه بأنه أبهم الحق ولم يصرح به أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به أو مرتفقا به. وحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا جار الدار أحق بالدار صححه الترمذي. أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريف فإنه جار أيضا والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها. قال ابن القيم في الإعلام والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة وإلا فلا. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره الشيخ تقي الدين. وحديث جابر رضي الله عنه الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه فإنه قال الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. انتهى بمعنى الحديث صحيح التي مرت معنا الحديث الأول رواه البخاري وجار الدار أحق بالدار أيضا صحيح وهذا أيضا الأخير الجار أحق بصقبه الصحيح بشفعته كما في كتب الحديث بشفعته يعدل لما رجعت إلى كتب الحديث الجار أحق بشفعته أما الجار أحق بصقبه في حديث آخر وهو كما مر معنا وهو في البخاري لكن هذا ليس في البخاري وهو صحيح. هذه مسألة باختصار هل تثبت الشفعة للجار؟ انتهينا الآن على ثلاثة أقوال. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها لا تثبت للجار ويأخذون بالحديث الذي أشار إليه المؤلف ومنه فإذا وقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا قول الجمهور. القول الثاني وهو أن الحنفية يرون أن الشفعة مرتبة تكون للجار للشريك المساهم المشاع ثم للجار المشترك قالوا الذي بينه وبينه اشتراك ثم للجار الملاصق مرتبة. إذن فهم يجيرونها للجار الذي بينه وبينه مساهمة طريق أو غير ذلك وحتى للجار الملاصق. هذا قول الأحناف. القول الثالث من توسط يعني عندنا طرفان وسط. القول الجمهور لا يرونها للجار بحال من الأحوال. الأحناف يرونها للجار بس بدرجات أولا تكون للمساهم معك في أرض ثم للجار الذي أنت بينه وبينك اشتراك في طريق أو مصلحة معينة ثم يأتي الجار الملاصق حتى لا يلبس في مصلحة. وتوسط بعض العلماء قالوا لا هي تثبت للجار ولكن الجار الذي بينك وبينه مشاركة مصلحة معينة كطريق لأن هذا قد يترتب ضرر وجود أحيانا كما العوام عندنا مثلا يقول الجار قبل الدار كما تعلمون. فالجار خاص إذا كان في مشترك معك في قضايا كثيرة ولذلك هو ما رجحه في الرواية هنا قال والصواب أنه إذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ما ثبتت الشفعة وإلا فلا. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم ورجحه جمهور من العلماء وهذا أعدل الأقوال أن الشفعة تثبت للجار إذا كان هناك قضايا مشتركة بينه وبين جاره يخشى من مجيء جار جديد يحدث ضررا بين الجيران. أما قالوا إذا كان مجرد جار وأبابه وطريقه وما يتعلق بمصالح بيته منفصلة فهذا لا تثبت له الشفعة. هذا أعدل الأقوال وأرجحه وهو ما رجحه هنا والله أعلم. نعم. ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض. هذا وضحنا. نعم هذا بينت لكم أن الفرق هذا في المنقول أن بعض المنقول إذا كان فيه ضرر فإن تثبت فيه الشفعة أما لا يثبت فيه ضرر ويمكن قسمته بدون ضرر نعم فإنه لا تثبت فيه الشفعة. أقول إذا كان منقولا وقد يكون فيه ضرر فتثبت فيه الشفعة ولو كان منقولا. أما إذا كان يمكن قسمته أو قال زمنه قصير أو غير ذلك يعني لا يكون فيه ضرر فالصحيح أنه ليس فيه شفعة من المنقول والله أعلم. ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض لا نعلم فيه خلافا. قاله في المغني لحديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. الحديث رواه مسلم. طبعا مثل ما قرأ الشيخ ربعة بسكون الباء وفتح العين. نعم وهو المنزل المقصود به وهذا ترك لنا عقيل من رباع هو المقصود به المنزل. هذه الآن يقول إذا اشترى الإنسان دخل في الشفعة كما ترى. طيب هل يتبع النخل الموجود أو الشجر؟ الصحيح أنه يتبعها. طيب الثمر المؤلف أشار وإن كان لم ينص إلى أن الثمر لا يتبع والزرع لا يتبع قال لأنه قليل ويمكن زاده لكن ذكر بعض العلماء وهو القول الذي أنه يتبع لأن أحيانا في بقائه ضرر قد يكون البائع يقول أنا ما أريد الثمر وحده والمشتري يقول أنا اشتريت أريد النخل ما أريد الثمر تعطوني الثمر فقط لا أحتاج إليه فالصحيح ينظر قالوا هذه مسألة قضاء إذا وجد أنه لا يريدها المشتري ولا البائع فالصحيح أنها يأخذها كاملة الذي شبع. أما إذا كان أحدهما يريده سواء البائع أو الذي دخل المشتري الثاني الأول يعني فيأخذها ولا يلزم أن تعطى الأول ونقف عند هذا الحد والله أعلم نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.